ويشير هنا إلى أن قوله أولئك هم المؤمنون حقا لا ينفي الإيمان عن غيرهم ممن لم تكمل هذه الصفات فيه، فليس فيه دليل لمذهب الخوارج في إخراج غير هؤلاء من الإيمان، بل فيه دليل في مذهب أهل السنة والجماعة على المرجئة أن الإيمان يتفاضل. فحينما وصف هؤلاء بأنهم هم المؤمنون حقا دل على أن هناك غيرهم أقل منهم إيمانا لكن أيضا يثبت لهم الإيمان، وفي هذا إشارة إلى أن أهل الإيمان يتفاضلون، وأن منهم من بلغوا الكمال كمال البشري، ومنهم من هو دونه، ومنهم من هو دونه، وهكذا. وهذا كله تهييج لعباد الله المؤمنين أن يحرصوا على أن ينافسوا، لأن هذا ميدان للتنافس والسباق، وعند الممات يحمد الصالحون التقى، وحينما تكشف الدواوين يعلم الإنسان مقدار ما قدم. الأيام سباق، والآخرة حق، والغفلة حجاب. فمن الناس من تكثف الغفلة عنده فلا يرى الآخرة على ما هي عليه، ولا يشاهد السباق على ما هو عليه، والسباق سائر، والناس يتسابقون ويتنافسون، والمنادي ينادي، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فمن الناس من يتحرك قلبه فيأتي بهذه الأوصاف الخمسة، ويأتي بغيرها مما جاء في القرآن فيسبق غيره، ومن الناس من يكون أقل من ذلك. وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السابقين، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. والظالم لنفسه أيضا درجات وطبقات، والمقتصد أو والسابق أيضا درجات وطبقات. فأبو بكر سابقه ليس كسابق بلال رضي الله عنه، وسبق السابقين من الصحابة ليس كسابق من بعدهم من التابعين، وهكذا. فإذا عرف الإنسان هذا الأمر فليعلم أنها تقدم ومسابقة ومبادرة، وأنه لا حد لأعلاها، المسابقة لا حد لأعلاها. فمن الناس من يقرأ جزء من القرآن، لكن من الناس من يقرأ القرآن كاملا، من الناس من يصلي 11 ركعة في الليل في ساعة واحدة، ومن الناس من يصلي الليل كله، من الناس من يبذل جزءا من ماله، ومن الناس من يبذل ماله كله. فإذا عرفت ذلك فنافس وسابق، وستحمد عاقبة ذلك حين تقدم على ربك. نعم.